مقدمة على خطبة العلم. وهذا مجمع عليه كان في عصر الصحابة. ولم يأتي عن صحابي قط أنه خطأ ثم صلى، كل ما نقول ذلك هو ضعيف. لما أول من أحدث الخطبة قال صلاة من بني أمية، والسبب في هذا أن الناس كانوا يصلون مع ربهم ينصرفون عنه ولا يحضر خطبهم، لأنهم كانوا يتكلمون في علي رضي الله عنه. فجاء بعض هؤلاء إلى أن غير السنة فشرحت الخطبة حتى يضطروا إلى الحضور والسماع وإعلام الصلاة بعد الخطبة. ومن ثم جاء في صحيح مسلم لما دخل بعض هؤلاء وأراد يصعد المنبر كذبهم بعض الناظرين قال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترد ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أندم عليه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقد أخبر أبو سعيد أن هذا منكر، وما كان يعرفون هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصور الصحابة. نعم هذا بالفعل حدث في عصر الصحابة لكن لم يكن من الصحابة، الصحابة ما فعلوا ذلك. ومن ينسب هذا إلى المعاملة فقد قدر معاوية بن الربيع كان يقدم الصلاة على الخطبة وما كان يقدم الخطبة على الصلاة. هذا حديث معلوم، سنة ليس بواجب، هذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة. أما حضور خطبة الجمعة فواجبة قولا واحدا للعلماء، ولا يجب على جميع المسلمين المخاطبين حضور خطبة الجمعة. وكان مسجده في الباب مولاه عبد الله ابن ابي عتبة ان يصلي به قال يكبر به تسع تكبيرات خمسا بالاولى واربعا بالاخره. نعم هذا على ثلاثة تقدم بالامس في عدد تكبيرات صلاة العيد من من قال في الاولى خمس الثانية اربع مسألة خلافية ولكن الجمهور اللي عليها العمل الان هو سبع في الاولى وخمس في الثانية وهذا الثاني على ابي هريرة رضي الله عنه وهو مالك الموطا بسند صحيح وجاء في حديث مرفوعا عن عائشه وعن غيرها. عفى الله عنه وذهب بعض اهل العلم الى ان يقول لا تشرع قضاء صلاه العيد على صفه ادم بعدم ثبوت ذلك السنه او عن احد من الصحابه وما روي عن انس كما هو في صلاه العيد في وقتها وهذا هو الصفه صادقه في وقتها. المشكلة وأنس رضي الله عنه في وقته وأنس قضاء في الوقت والذي يسير يكون في وقته وصل بعد الوقت لا يقضى خير لم يقضى الشيء في وقته فأنس الإسناد ليه صحيح لا صح لا سريع على رحمه الله عنه لأنه قضى صلاة العيد وكذلك يعني ابن مسعود أنه قضى صلاة العيد ولكن ابن مسعود لم يقضيها على هيئتها ومن ثم اختلفت الرواية عن الإمام قال مرة يصلي أربعة وقال الإمام مرة يقضيها على هيئتها قلنا هذا هو الصواب. هذا هو عن قول سمعت تكبير في ليلة العيدين هذا هو التكبير المطلق وهو الذي لم يقيد وقتا سمعت تكبير مع جميع الأوقات. نعم يقول جل وعلا في ليلة الفطر ولتكمل العدة ولتكبر الله على هذا متى تكمل العدة؟ نكملها ليلة شوال إذا فرغنا لكن ذهب عن جمع من العلماء إلى أن التكبير يمتد فجر يوم العيد إلى الصلاة وهذا ذكره الفريان وجماعة عن طائفة من أئمة التابعين أنهم كانوا يفعلون هذا ولكن ظاهر القرآن وتكمل العدة ولتكبر الله على ما أنه إذا أكمل العدة فرغ رمضان يسرى بالتكبير الى ان يصلي العده فظاهر ولتكبر العده ولتكبر الله على هذا. أبو كان التكبير مطلق وهو الذي لم يقيد بوقت فيسحب التكبير في جميع الاوقات بقرب شمسها في يوم رمضان الى صلاه عيد الفطر لقوله تعالى من تكمل العده ولتكبر الله على ما هداك ويسحب هذا التكبير ايضا الا تعيد او حاول إلى أن تستحب في أيام عدة الحجة كاملة وفي أيام التشريق لقوله تعالى على جامعة الحجة ويذكر اسم الله في أيام المعلومات ولقوله تعالى على أيام التشريق يذكر الله في أيام المعدودات وهذا هو الأفضل. نعم بالنسبة لعيد الأضحى يبتدأ التكبير من دخول العشر ولا ينتهي إلا بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر ولدل على هذا كثيرا من حديث ابن عباس البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من العمل في هذا قال يا رسول الله ولا جاء بسم الله قال ولا جاء بسم الله الا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء هذا في العشر اما بالنسبه لايام التشريق فلحديث نبيش الهدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله خرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه